السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مستمعي إذاعة صوت الرافدين وشبكة الرافدين الإخبارية، ها نحن معكم والحلقة 13 من رواية أخرج منها يا ملعون. هذه الرواية لكاتبها السيد الرئيس صدام حسين. أخرج منها يا ملعون عندما تنكسر الجيوش والجماعات، يكثر تبادل الاتهامات واللوم والتعنيف. تعالوا معنا يا سادة يا كرام لنرى ماذا يخطط ويدبر حسقيل على شيخ القبيلة المضطرة. تعالوا لنسمع ونرى. تعالوا لنرى عندما قال أحدهم لحسقيل اصبر علينا بضعة أشهر وبعدها نسدد لك الفوائد، ويقول حسقيل الأمر هين، أنا أعرف الظروف وأعرف كل شيء وسأتصرف، ويسكت من غير أن يقطع بشيء حاسم. ثم يقول آخر يا طويل العمر يا شيخنا، وعندما يقول يا شيخنا تنتفخ أوداج حسقيل فرحا ويجفي لأبناء عمومة الشيخ المهزوم. ثم يقول حسقيل ما زال فلان هو الشيخ، شيخ القبيلة المضطرة، إلا إذا قررتم شيئا جديدا، فالمهم عندنا أن تتفق القبيلة على من ترى إنه صالح لقيادتها. ثم يردف كان الله بعون من يكون شيخا للقبيلة، فهو يحتاج إلى مال لكي يطفئ نسبة الفائدة في الأقل نيابة عن المدينين بثمن السلاح، إذ لم أقل نسبة من قيمة ديون السلاح أيضا. ثم إن القبيلة إذا أرادت أن تأخذ بثأرها لما أصابها فهي بحاجة إلى مدير مدبر ليعرف، لا ليعرف كيف يدبر أمور القبيلة فحسب، وإنما لينشئ تحالفات بعينها مع القبائل القريبة والبعيدة، ومن ذلك قبيلة الروم التي صارت منا وصرنا منها. ثم إنه بحاجة لأن يتمعن في الكيفية التي يساعد بها الأرامل واليتامى بعد هذه النكبة، وا وا وا وإلى آخره من هذا القبيل. في هذه الأثناء يا سادة يا كرام كان حسقيل يقول كل هذا كأنه ينسج صورة لا تنطبق إلا عليه، أو إنه يوحي ويجعل شبكته تنشط لتروج قوله إن مثل هكذا مواصفات تنطبق على حسقيل وحده، حتى إن بعض الشعراء صاروا يصفونه بغير صفاته، وصار البعض الآخر وهم يتحدثون فيما بينهم عمن يروهم يصلح شيخا للقبيلة يقولون إن حسقيل منا يا أخي، إن القول المأثور من عاشر القوم 40 يوم صار واحد منهم، ينطبق على حسقيل وقد مضى على حسقيل معنا زمن طويل، ألا يكفي هذا لأن نجعله منا، أو كأنه منا لنختبر كفاءته في القيادة؟ ويقول آخر ماذا يحصل لو أعطيناه فرصة لنعرف كفاءته ونواياه، وماذا نخسر إن لم يعجبنا يا أخي؟ يقول لمن يعترض فعندها نستبدله بشيخ جديد. ثم يردف قوله ألم نختر قبله ذلك الشيخ الفاشل في كل شيء؟ فلا هو بكريم ولا هو بحليم ولا هو بمقتدر. لماذا لا نعطي حسقيل فرصته؟ ثم إن حسقيل ثري وهو الذي يصنع لنا السلاح، فماذا نعمل لو طلب منا أداء أثمان الأسلحة مع فائدتها الآن في الوقت الذي يكون عدد كبير منا منشغلا بالتفكير فيما يعمله وكيف يدبر فدية رقاب الأسرى؟ وعندما يسأل آخر، ولماذا لا نختار ابن عمنا فلانا؟ يقول من يعترض عليه؟ يقول من يعترض عليه؟ وماذا نأمله؟ نؤمله في ابن عمنا. لقد جربنا الشيخ الذي نحن بصدد خلعه ولم ينفعنا بشيء، رغم إنه ابن عمنا. ثم إن حسقيل رتب تحالف القبيلة مع قبيلة الروم الكبيرة، ومن تكون قبيلة الروم معه لا يغلب، عدا أنه سيطور الوضع الاقتصادي لقبيلتنا ويحسن سلاحنا ويجعل من يعترض على ولايتنا غير قادر على تغييرنا بعد أن نحظى بوعده وحماية شيخ قبيلة الروم. لنا بأن يقاوم أي رغبة بهذا الاتجاه. وعندما يتساءل أحدهم بالقول، إذا كانت قبيلة الروم حليفة حسقيل وستكون حليفتنا، فما هي حاجتنا للأسلحة؟ يجيبه أحد أزلام حسقيل، لنواجه بها قبائل العرب أعداء حسقيل وأعداء الروم. وإذا ذاك يتبادل اثنان من الشباب النظر فيما بينهما ثم ينهضان تاركين مكان النقاش، وعندما يقول له أحدهم كان اختيارنا لأبي لذة خاطئا بالأساس، ثم ألا تتذكر أن القبيلة الفلانية التي غلبتنا فرضته علينا في ذلك الوقت بعد أن قتل شيخنا ذاك الشهم في المعركة، عندما قالوا لنا إنهم لا يطمئنون على علاقتهم معنا ولا يقيمون معنا الصلح ما لم نقبل بهذا شيخنا وقد قبلنا به على هذا الأساس ولم نختره نحن، بل كأنهم قد تعمدوا آنذاك أن يختاروا الأردأ من بين رجال القبيلة. فلنختر واحدا من الفرسان الجيدين من أبناء عمومتنا بديلا له وليس حسقيل. عندها يصيح به آخر، دعنا يا أخي، دعنا يا أخي من تكرار قولك أبناء عمومتنا، لنترك عمومتنا جانبا ولنجرب اختيار أجنبي حتى لو لم تعتبره حسقيل منا. ماذا به حسقيل؟ ثم يصيح عدد من الحضور بصوت واحد يرهب الحاضرين، بل حسقيل منا. ويصيح آخرون، نريد حسقيل شيخا لنا. ويقول أحدهم ضاحكا، بل أنا على استعداد لأن أزوجه ابنتي فورا. ويقول آخر، وأنا أيضا أعطيه أختي من غير متأخر صداق، ويكفيني ما يقدمه لي مقدما بما يجود به. كانت هذه الاتجاهات بوجه عام وكل ضمن تفاصيل يومه. هي الاتجاهات الأساسية التي كانت تدور حولها اللقاءات التي يجريها حسقيل مع من يحضر إلى بيته. لاحظ الرجال إنهم ما أن يعودوا إلى بيوتهم حتى يواجهوا تساؤلات ومفردات أحاديث من زوجاتهم أو أمهاتهم أو أخواتهم، وكأنهم كن يحضرن الاجتماعات، وقسم كبير منها لصالح حسقيل مع تمنيات تتعلق بالنساء المعنيات بأن يجود حسقيل على من يجود عليها. على من يجود عليها بمحبس خاتم من ذهب أو فضة أو بسوار أو قلادة لو فاز بالمشيخة، وكل منهن ترسم الخيال المناسب لثقل وزنها في القبيلة أو لمستوى جمالها. وعلى طرف الرجال المعنيين يمني كل نفسه بما يمكن أن يجود عليه حسقيل ورضاه عنه بمال أو جاه أو ما يثبته شيخا على قبيلته أو يمكنه من كرسي مشيخة ناوئ عليه أباه أو ابن عمه أو أحد شيوخ عشائر القبيلة. وما إن حان الموعد الذي حددوه حتى التقى رجال القبيلة في ذلك اليوم، لكن حسقيل بدلا من جعلهم يلتقون في بيته بالأعمدة الستة، فقد جمع شيوخ العشائر التابعين لهذه القبيلة في اليوم الذي سبق يوم اللقاء، ورجاهم أن يكون اللقاء الأول في بيت شيخ المصطرة بوصفه البيت الأكبر، وإنه سوف يضمن لهم عدم حضوره لكي لا يقول أهله وأبناء عمه إن اللقاء حصل في بيت حسقيل ذي الأعمدة الستة بدلا من البيت ذي الأعمدة الثمانية، وبذلك يجدون مدخلا للطعن بقراراتكم. هكذا قال حسقيل، ثم أردف قائلا، ثم أن البيت صار الآن بيت أم لذة بعد أن طردته منه. وقال آخر، يا أخي إذا كان الاعتراض على عدد أعمدة البيت لنجعل عدد الأعمدة في بيت حسقيل 7 بدلا من 6 لنجعله ذا أعمدة 8 بإضافة عمودين على الأعمدة 6 من غير مقطع إضافي في البيت. ثم يعترض شاب لم يهرب من المعركة وقاتل ببسالة، يا أخوان إن الموضوع ليس موضوع عدد الأعمدة، وإنما الفكرة هل نلتقي في بيت شيخ العشيرة وتحت إشراف عدد منا، أم نلتقي في بيت حسقيل وتحت إشرافه. ثم يقول آخر، لدي فكرة، لماذا لا نلتقي في بيت شيخ قبيلة الروم وبذلك نحل الموضوع، ولكي لا نترك لدى أحد حساسية من الذين يتحسسون من حسقيل وبيته. يعترض أحدهم، ليس المهم التسميات، إنما الفكرة هل نقبل بأن يشرف أجنبي على مناقشاتنا ويوجه اختيارنا لشيخنا، أن نحل شأننا بأنفسنا وبإشراف واحد من أبناء عمومتنا. هنا يا سادة يا كرام ينفض حسقيل عباءته بحركة تمثيلية واضحة ويقول، إذا كان حضوري هو المشكلة سأترك المكان. صح العدد الأكبر من شيوخ العشيرة بصوت واحد، بل يبقى حسقيل والروم الموجودون بيننا، فقل لهم إخواننا ولا فرق بيننا وبينهم. من هو على دين حقيقي منا خيانة للحاضر وللأجيال من بعدنا، فوالله لن أرضخ لأمر يسيء لكل هذا، ولن يرهبني ويجعلني لا أقرر طريقي واختياري بنفسي أنا وعشيرتي، ولن أخشى حسقيل ولا الروم، ولا أخشى من يرضخ صاغرا مخزيا لهما. وعندما يعترض أحد الشيوخ يصيح به بقوة، وعندما يهم أن يهوي عليه بسيفه يسقط على ظهره حتى تظهر عورته، فيضحك قسم من الشباب بعد أن يخرج الشيخ الشهم على منظر جبن من جبا عندما واجه ذلك الشهم الضعفاء. من جانبه كان حسقيل قد رتب الأمور مع زوجة الشيخ، لذلك كان الاجتماع في بيت الشيخ واختيار وجهاء وشيوخ العشائر أن يكون حسقيل هو الذي يدير الاجتماع. وعندما حاول أن يظهر شيئا من التمنع التمثيلي قام قصر منهم إليه ملحفين الرجاء، هذا يقبل كتفه وذاك أنفه والآخر جبينه أو كتفه، وصغار السن يقبلون يديه، وكلهم يرجون حسقيل أن يقبل الإشراف على مناقشة مصير القبيلة. إلا واحدا من الحضور كان رجلا مهيبا قاتل قتالا مشهودا عند المنازلة مع القبيلة المختارة، رغم أنه أساسا لم يكن مقتنعا بضرورة شن الغارة على تلك القبيلة ولا بأسبابها ودوافعها. لذلك عندما نزل رجال المضطرة من على صهوات جيادهم لينهبوا حاجيات بيوت المختارة قبل أن تبدأ المنازلة، بقي هو على ظهر جواده ولم يشترك في جمع الأسلاب، وجعلته حصانته الذاتية وروحه العالية وشجاعته من بين القلة النادرة، بل في مقدمتهم مع ما سجل من علامات متقدمة على من قاتل فعلا. لذلك كان آخر من انسحب من المعركة. ولكثرة ما سال على قبضة سيفه من دماء جفت على كفه اليمنى بسبب الإمساك بالسيف لمدة طويلة، وهو يهجم بأمل أن يخلص أكبر عدد ممكن من الوقوع في الأسر، ولأن الدماء جفت وجمدت على كفه وهي ممسكة بالسيف، فإنه لم يتمكن من فتح قبضة يده ويخليها من قبضة السيف إلا بعد أن نقعها في ماء دافئ عند أعرابي استضافهم وهم في طريق العودة إلى ديارهم بشهادة من كانوا عائدين معه إلى قبيلتهم بعد الغزو الفاشل. قال صلاح بعد أن نهض ليتكلم وقوفا: إننا أبناء قبيلة واحدة، نحن الحضور هنا في دار الشيخ الذي خزينا به قبل أن يخزي نفسه، ذلك لأن من لا يستحي من العار لا تخزيه نفسه إذا ما ارتكب ما يعيب. أقول نحن الموجودين في هذا البيت كلنا أبناء قبيلة واحدة إلا حسقيل ومن أحضرهم معه، فهو رجل غريب والذين معه غرباء أيضا، بل جاءنا دخيلا وقبلنا أن يعيش بيننا كمستضعف ويعمل وفق مصلحته صائغا أو حذاء حذاء للخيل أو حدادا وصانعا للأسلحة، لكن لا يجوز أن نبحث شؤوننا بحضوره، خاصة في شأن مصيري كهذا. وفي كل الأحوال لا يجوز أن يكون حسقيل مشرفا على حوارنا هنا أو شيخا علينا. وفي الوقت الذي كان يقول ذلك كان كثر من الجالسين يشوشون عليه، وبعضهم يحسبه بالنوى أو الحصى الصغيرة بعد أن كان حسقيل قد قدم لهم تمرا. قبل الغداء وقد أراد بهذا إلا لا أن يظهر لهم كرمه، إنما يجعلهم يتناولون التمر وينكبون على شرب الماء بما يجعلهم مقلين في تناول الطعام الذي أوصى أم لذة أن تزيد سمنا لكي لا يبالغ الشارهون في تناول الطعام. هكذا قال حسقيل للشيخة أم لذة. وبذلك يا شيخة بإمكاننا بأقل ما يمكن من الذبائح والثريد أن نجعلهم يشبعون. ورغم أن الحاضرين كانوا يشوشون على صلاح ذلك الرجل الوقور الشجاع، فقد واصل كلامه وقال: إنني أعترض على وجود حسقيل وأي غريب بيننا. ولكي لا تتصوروا أن اعتراضي على حسقيل سبب ذاتي، فأنا لا أرشح نفسي شيخا القبيلة، وإذا كنتم لا توافقون رأيي فأنا أعلن انسحابي من هذا المكان وسأعزل منزلي عن منزلكم حتى تصحوا على زمانكم وتلتزموا بتقاليد آبائنا وأجدادنا وتحترم حقوق القبيلة ومبادئها، ومن يتبعني فليتبعني، ومن يبقى فعليه إثم ذنبه. ونهض معه عدد من الشباب الذين كانوا يحضرون هذا الاجتماع، ولم يبقى إلا عدد قليل من الشباب لم ينسحبوا، مع عدد آخر من أعمار أكبر منهم، وأغلبهم كانوا كهولا أو شيوخا. وأثناء عبوره آخر صف من الجالسين لطم وجهه من كان يحسبه وهو يتكلم، فسقط على الأرض وتدحرج غطاء رأسه، وعندما حاول بعضهم أن يتجاسر عليه سحب سيفه وسحب الشباب الذين نهضوا معه سيوفهم أيضا. وهنا قام حسقيل يقول: أخوي راشد، اترك الرجل يرحل ولا تعملوا لنا قصة يا أخوان، نحن لسنا بصدد أن ننشغل ببعضنا الآن، فلذلك شأن آخر قد يأتي وقته لاحقا، لا تضيع علينا فرصة تدبير أمرنا. ثم استدار ليهمس في ابن شيخ أكبر عشيرتين في القبيلة. كان أحدهما يجلس على يمينه والآخر على يساره. سوف يعاقبه شيخ الروم على موقفه، لا تقلقوا. قال حسقيل ذلك ليجبر الخواطر ولكي لا تضيع عليه الفرصة التي خطط لها، حتى انسحب الرجل الشجاع هو ومن تبعه من شباب القبيلة. جلس الباقون كل في مكانه، وأمر حسقيل العبيد ليصبوا القهوة للضيوف. هكذا قال ليوحي بأنه صاحب البيت. قال أحد الحضور: لنبدأ. وبدأ ينتقد تصرف الشيخ أبي لذة. تبعه آخرون كل يصف عيوب الشيخ، وكان شيخ المضطر في الواقع مليئا بالعيوب. قال أحدهم: لماذا لا نحضر الشيخ لنسمع منه؟ نهره أحد شيوخ الروم فسكت. هنا يا سادة يا كرام، استمرت محاكمة الشيخ حتى قرروا خلع صفة مشيخ عنه بحضور الجميع وبإشراف حسقيل، وعندها صاروا أمام ضرورة أن يختاروا شيخا للعشيرة بدلا من شيخ المخلوع. قال أحدهم: أنا أرشح نفسي لهذا المنصب، ومن لديه اعتراض فليقله. قال ذلك بعد أن سحب سيفه من جنبه وشهره بوجهه من قد اعترض، وقام خلفه أبناء عمومته والأقربون ومعهم بعض الروم، وهم يسحبون سيوفهم ويشهرونها. وهكذا فعل آخر، ومعه فعل المقربون إليه، ثم ثالث ورابع وخامس، حتى لم يبقى وجه وشيخ من وجوه وشيوخ العشائر ضمن تلك القبيلة إلا ورشح نفسه وسحب سيفه، ومعه أتباعه يشهرون سيوفهم بوجه المجهول. هنا قال حسقيل: يا هالربع، في مثل هذا الجو من الصعب أن نختار من بيننا شيخا للقبيلة، وأخشى أن تحصل مذبحة بيننا إذا اخترنا من بين الحضور شيخا لنا بسبب تعارض الرغبات والاتجاهات، ومن أجل أن نحقن الدماء ونحافظ على وحدة القبيلة، أشير عليكم بأن نحكم في أمرنا شيخ القبيلة الرومية، فهو رجل حصيف، وفوق ذلك شيخ أكبر وأقوى قبيلة، وهو فوق كل ذلك تحمل عبء ومخاطر الطريق ليجاورنا هو وقبيلته. أليس من الحكمة أن نعطيه فرصة أن يقول في أمرنا رأيه، وهو شرف كبير لنا لا يدانيه شرف؟ قال حسقيل ذلك وهو واقف، وعندما جلس صفق له كثير من شيوخ العشائر في القبيلة المضطرة، إلا واحد اعترض على المقترح وقال: إنني أفضل من أن نحل أمرنا بأنفسنا بدلا من الشيخ الذي اقترحته يا حسقيل. وعندما رفض الحضور الرأي الوحيد للشيخ المعترض، قال حسقيل: إذن على هذا الأساس أعتبر إن شيوخ عشائر المضطرة قد وافقوا علي على مقترحي، إلا شيخ عشيرة واحدة. وفي هذه الأثناء يا سادة يا كرام، أصبح تحكيم شيخ الروم حالة ملزمة وواجبة طبقا لقرار اتخذه عدد من شيوخ عشائر القبيلة، ورغم إنهم لم يكونوا الأغلبية ولكنهم فرضوه كأمر واقع. على أي حال، نهض شيخ الروم وتنحنح، وكلما تنحنح قال له أقربهم: أبشر. قال لهم أقربهم: أبشر أبشر، والله يا طويل العمر لن نخرج عن مشورتك شورك وما تقرر أنت خوينا الكبير وصاحب السطوة العالية في هذا الزمن. عندها قال شيخ القبيلة الرومية: أجد صعوبة كبيرة في أن أختار واحدا منكم بعد أن رأيت ما أنتم عليه من فرقة، لذلك أرى من أجل مصلحة القبيلة أن يكون حسقيل شيخ قبيلتكم. هنا نتوقف عند هذا الحد ونحن في الحلقة 13. حرم الروم على قبائل العرب أن يبتاعوا سلاحا وكانت عقوبة من يتجاوز الحظر الغزو. يا سادة يا كرام، نلتقي وإياكم في الحلقة القادمة، وفي حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.